لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يقول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وعلي بن الصادق رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، قال: قلنا يا رسول الله اينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، ولم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول في الحقيقة مقامين من مقامات الفضل. الفضل الأول هو ما يكفر من الذنوب، ما يكفره التوحيد من الذنب. المقام الثاني من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فضل التوحيد، فضل أصل التوحيد. ومن حقق التوحيد ده فضل كمال التوحيد. بالنسبة لفضل التوحيد، لأصل التوحيد، أنه من كان عنده أصل التوحيد له الأمن والاهتداء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا، المقصود هنا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ إحنا قاعدة من الإيمان إذا أطلق أريد به الإيمان، أريد به الإيمان الكامل. كمال الإيمان ده يشمل الله. قلنا الإيمان إذا أطلق فإنما يرد به أصل الإيمان، فسلم من الكفر من فرعون. قلنا إذا نفي فإنما يرد به نفي كمال الإيمان. طب هنا الذين آمنوا، دي المقصود بها الذين آمنوا إيمانا كاملا، ولا الذين آمنوا أصل الإيمان، عندهم أصل الإيمان؟ الإيمان الكامل. أعتقد الإيمان أو الذين آمنوا، آمنوا فقط أصل ولا كمان؟ كمان أصل الإيمان صح. ليه فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال: الذين ملبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. الصحابة فهموها على إطلاقها أن المقصود بها الإيه؟ الإيمان الكامل. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ الآية دي معناها أن من آمن إيمانا كاملا النفس ليس فيه معصية، ليس فيه شرك، ليس فيه تعدد، ده اللي له الأمن وله الاهتداء. فالصحابة قالوا: خلاص ما فيش حد مننا له أمن وله اهتداء. ففسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هنا هو ليس على الأصل، ليس المقصود به الإيمان الكامل، وإنما المقصود به أصل الإيمان. قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ يعني أينا حقق الإيمان الكامل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون. مش المقصود بها الإيمان الكامل، وإنما المقصود بها الإيمان المنافي للشرك اللي هو الإيه؟ أصل الإيمان. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خلص. يقول قال ابن تيمية: الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. وهذا لا يمنع أن يؤاخذ أحد بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يكن منه. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، لكن قبل ذلك يحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه. إلى هنا الذين أمنوا، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بإيه؟ بأصل الإيمان، الإيمان المنافي للشرك وليس الإيمان المنافي للذنب، وبالتالي هيبقى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم كمال الأمن وكمال الاهتداء، ولا لهم أصل الأمن ولهم أصل الاهتداء. لهم أصل الأمن والاهتداء، أولئك لهم الأمن. هل مقصود بها دي الأمن أصل الأمن ولا الأمن المطلق؟ وهم مهتدون، مقصود بها الاهتداء الكامل ولا أصل الاهتداء؟ الآية كلها في الأصل، الآية كلها في الايه؟ في الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم فسر بس الأمن بأن هو فسر بس الإيمان بأن هو المقصود به أصل الايه؟ الإيمان. طب احنا جبنا منين انها يترتب على أصل الإيمان وجود أصل الأمن وأصل الاهتداء مش الأمن المطلق والاهتداء المطلق؟ ويعني ايه الأمن المطلق؟ أمن ليس فيه خوف. يعني ايه اهتداء مطلق؟ اهتداء ليس فيه ايه؟ ضلال. احنا جبنا منين ان اللي مقصود بالامن هنا يعني المفروض ظاهر الايه كده الذين امنوا الذين حققوا اصل الايمان. ليه النبي فسرها بان هي ايه؟ اصل الايمان. اولئك لهم الامن، الامن المقصود بالامن المطلق، ان الاصل في الالفاظ هي تحمل على اطلاقها. ماشي، يبقى اللي يقول لا اله الا الله له الامن المطلق، أمن لا خوف معه، لا عذاب قبر معاه، ولا غضب في الدنيا، ولا دخول نار، ولا مرور على الصراط مخيف، ولا أي حاجة خالص. له الأمن المطلق في الآخرة، وله الاهتداء المطلق في الآخرة. ده الظاهر من الايه؟ من الآية. المرجئة فسروا الآية بهذا. قالوا المقصود بالأمن هنا هو الأمن المطلق أو الأمن الكامل، المقصود بالاهتداء هنا الاهتداء الايه؟ الكامل. أما الإيمان المقصود به أصل الإيمان، أو ما عندهم يعني مقصود به الكلمة، الذين آمنوا أتوا بالكلمة، أتوا بلا إله إلا الله. فعندهم كل من قال لا إله إلا الله له مطلق الأمن يوم القيامة، وله مطلق الاهتداء يوم القيامة. وبالتالي كان قولهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. من أقوى أدلتهم على كذا الآية دي، يقول لك الايمان هنا المقصود به لا اله الا الله، المقصود بالايمان المنافي للشرك، لان النبي فسره كده. اما اولئك لهم الامن وهم مهتدون، ديت الاصل كان يتفسر بالمطلق، وما عندناش دليل يقيد هذا الاطلاق. اولئك لهم الامن مطلقا، لهم الاهتداء مطلقا، ما عندناش دليل يقيد هذا الاطلاق. الكلام ده صح؟ لا، كان من الصح. ليه؟ لان احنا عندنا ادله كتير جدا تقيد هذا الاطلاق، اللي هي ادله الشفاعه، ادله دخول عصاة الموحدين النار. هو بدل ما هيطلعوا يبقى دول لم يلبسوا ايمانهم بالشرك. ده دام هيخشوا النار يبقى لم يكن لهم الامن المطلق بدليل ان هم خوفوا بالنار، ولم يكن الاهتداء المطلق بدليل ان هم ظلوا طريقهم على الصراط وقعوا في النار. فدول هيتحقق لهم في الاخر الامن، هي اصل الامن، وهيتحقق له في الاخر الاهتداء، هينال اصل الاهتداء. خلاص، احنا فسرنا الايمان هنا باصل الايمان لان النبي صلى الله عليه وسلم فسره بانه اصل الايه؟ الايمان. وفسرنا الاهتداء والامن المطلق بانه اصل الاهتداء واصل الامن لان الاحاديث الاخرى او ادله عذاب، ادله دخول عصاة الموحدين النار، دليل على تقييد هذا الاطلاق. الله يقول شق على الصحابه ان هم ظنوا ان الظلم المشروط هو الظلم الذي هو مقتضى وجود الايمان الكامل، هو يامن كل الظلم انه عنده ايمان كامل، فلا يفعل معصيه ولا يظلم العباد ولا يشرك. بيقول وهذا لا يمنع أن يؤاخذ أحد بظلمه لنفسه بذنب. مش معنى الآية زي فات مرجئة إن هو لا يضر مع الإيمان ذنب. فبيقول فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. الأمن من كل أنواع الظلم يكون له الإيمان بكل أنواعه، إيمان في القبر، أمن في القبر، وأمن على الصراط خلاص. والاهتداء المطلق معنى أنه لابد أن يدخل الجنة. دول من لم يسلم من ظلم نفسه كان له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. مطلق هنا يعني معناها أصل هنا دلوقتي مطلق الإيمان المقصود بإيه؟ أصل الإيمان. مطلق الأمن المقصود بإيه؟ أصل الأمن. مطلق الاهتداء المقصود بإيه؟ أصل الاهتداء. طيب الإيمان المطلق والاهتداء المطلق والأمن المطلق، نحط المطلق في الآخر بدل الأول، المقصود بها إيه؟ التام أو الكامل. ما جت في الأول تعني الأصل وجت في الآخر تعني الكامل. الأمن المطلق مطلق مفيش تقييد. مطلق الأمن يعني ما يسمى أمن، اللي هو جنس جنس الإيمان. بيقول وقوله مطلق الأمن أي أصله لا كماله. فالظلم التام المطلق هو الشرك رافع الأمن والاهتداء يعني مزيل لأصلهما. ومطلق الظلم أي ما دون الشرك رافع للأمن المطلق والاهتداء المطلق أي الكاملين. الظلم الكامل يقتضي زوال أصل الإيمان وأصل الأمن. أصل الظلم اللي هو دون الظلم الكامل اللي هو مطلق الظلم ده يقتضي رفع الإيمان الكامل والأمن الكامل والاهتداء الكامل. فهو مسألة مطلق كذا وكذا المطلق بيخرج منه أهل العلم يخرجوا من الاختلاط اللي فيه إن هم بيذكروا يسموها أصل وكمال. يعني عشان أقول لك مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق بيحصل فيها لك صار إن هي تحتمل في اللغة إن يكون مقصود بمطلق الأمن هو الأمن الكامل. مطلق الإيمان الإيمان الكامل. لو قلنا ده باب تقديم وتأخير، لو قلنا ده باب مضاف ومضاف إليه هيبقى لا ده معناها أصل محتملة في اللغة. عشان كده اللي كان أكثر في أهل في كلام أهل العلم هم يستخدم كلمة أصل وإيه وكمان بدل ما يستخدم كلمة مطلق في الأول أو في الآخر. مش كان ده ما يمنعش إن في الإمام ابن القيم رحمه الله ليه كلام في الباب دوت موجود في فتح المجيد صفحة 63 تلاقيه مرة يقول مطلق الأمن ويقصد بها الأمن المطلق، مرة يقول الإيمان المطلق ويقصد بها أصل الإيمان. من ده أسأل التقديم وتأخير. ماشي كده رشير ذكر كلام ابن تيمية رغم أن كلام ابن القيم هو اللي هو مطلق في المجيد أفهم، وذلك كتب ذكر كلام تيمية لأنه هو يعني أضبط وأقل لفا على المجيد. بنقول عموما أهل العلم خرجوا من الألفاظ دي او تركوا استعمال الالفاظ دي علشان خاطر ما يحصلش لف، واستخدموا بدل كلمة مطلق الامن مطلق الايمان المطلق استخدموا كلمة اصل الايمان وكمان الايمان وكمان الإيمان. يروى الشرك ظلم العبد لنفسه بوضعها في غير موضعها. فبدلا من عبادته من عبوديتها لله جعلها تعبد من سواه وليس ظلما لله. ليه الشرك بيسمى ظلم؟ لأنه ظلم فعلا. هو الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ده الظلم. فاللي بيشرك ده ظلم، ظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه. إيه اللي وضعه في غير موضعه؟ هل هو وضع الله في غير موضعه ولا وضع نفسه في غير موضعها؟ وضع نفسه، إلا فالله سبحانه وتعالى عبودية الإنسان وعدمها لا يستفيد إلا منها شيء، لا تؤثر على الله سبحانه وتعالى بشيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه. فهو بيقول هنا الشرك لظلم للنفس، والمعصية اللي هي دون الشرك دي برضو ظلم ليه؟ ظلم للنفس. لكن المعصية خصت بوصفها ظلم العبد لنفسه بخلاف الشرك. واضحة؟ دلوقتي احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصحابة يقول أينا لم يظلم نفسه؟ قال لهم لا، ده مش مقصود بها كده، ده مقصود بها الايه؟ الشرك. طب والشرك مش من ظلم العبد لنفسه؟ هل الصحابة ما كانوا يقولوا أينا لم يظلم نفسه يعني معناها أينا ليس مشركا بالله؟ لكن معناها ان ايونا لم يفعل ايه؟ معصيه. فسموا هنا المعصيه سموها ايه؟ ظلم النفس. والنبي اقرهم على التسميه دي وقال لهم لا، ده مش المقصود بالظلم هنا اللي هو ظلم النفس، ده المقصود بالظلم هنا اللي هو الايه؟ الشرك. طب ما هو الشرك ظلم للنفس. ربنا سبحانه وتعالى قال وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وهو الشرك ظلم ايضا للايه؟ للنفس. طب ليه ما قلناش عليه ظلم العبد لنفسه؟ الشرك ظلم العبد لنفسه. ليه ما سميناهوش ظلم النفس؟ من باب التمييز له عن الظلم النفس الذي هو الايه؟ المعصية. اهل العلم يسموه الظلم الاكبر او الظلم المطلق او كمال الظلم. بعض اهل العلم بيقسم الظلم لثلاث اجناس زي ما عمل الشيخ الاسلام تيمية. بيقول الظلم الشرك والمظالم بتاعة العباد ومن نفس. بعض اهل العلم بيقسموها تقسيمة مختلفة شوية، كلها تقسيمات ما تفرقش حاجة. بيقولوا الظلم ظلمين، ظلم في حق الله وظلم في حق العباد. الظلم اللي في حق الله دوت اما ان يكون اكبر وهو ده الشرك، واما ان يكون اصغر وده المعصية. يقول وليس ظلما لله، فالله اعلى واعز من ان يقدر العباد على ظلمه او ضره او نفعه، بل لا يبلغون ضره فيضروه ولا يبلغون نفعه فينفعوه، وعقائدهم الفاسده لا تغير من الحق شيئا. قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يقول هذا الامن والاهتداء لاهل الايمان الخالص من الشرك يكون في الدنيا والاخره. قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى حكيا عن إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا. فالمؤمن لا يخاف إلا الله. دلوقتي الذين آمنوا دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ الدنيا لا شك، وإلا ففي الآخرة جميع الناس يؤمنون. لا ده مش في الآخرة، ده قبل قيام الساعة كل الناس يؤمنون. يومئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها شيئا أو كسبت في إيمانها خيرا. فكل العباد قبل ما تشرق الشمس من مغربها ولما تخرج الدابة كل الناس يؤمنوا، ومع ذلك لا ينفع الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك اللي هو خروج الدابة أو الشمس من مغربها، على خلاف بين المفسرين في التفسير يعني. فالمقصود بالإيمان هنا اللي هو الإيمان اللي في الإيه؟ في الدنيا. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. الآخرة ليس فيها ظلم. ربنا سبحانه وتعالى سماه يوم الفصل، وسماه اليوم الحق. الحق والفصل ينافي الظلم. مفيش ظلم في الآخرة. في إيمان في الآخرة لكن لا ينفع، إنما اللي ينفع هو إيمان الدنيا. طيب الأمن والاهتداء اللي في الآية ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ كل اللي هتقولوه المفسرين قالوا بعضهم قالوا أولئك لهم الأمن والاهتداء في الآخرة، وقالوا الأمن من العذاب والاهتداء إلى النعيم، لك ربنا يهديهم إلى النعيم، يعرف بيته ويعرف زوجته ويعرف أملاكه ويعرف ولده ويعرف خدمه، محدش عرفه حاجة، ويخش الدنيا عارف كل حاجة، عارف هو سكته فين. فقالوا ده الاهتداء. والأمن إن هو لا يخاف عذاب هو في الآخرة، فقالوا إن الأمن والاهتداء في الإيه؟ في الآخرة. بعضهم قال الأمن والاهتداء في الدنيا، أولئك لهم في الدنيا الأمن والاهتداء، وقالوا إن هو ده سياق الآيات، إن هو بيكلم ناس ضالين وبيخوفوه، فقال لهم لا ده أنا مطمن وأنا عارف إن أنا على الحق. هو نظرهم، ولما نظرهم أثبت لهم إن هو اللي مهتدي مش هم اللي مهتدين، فلما حبوا يخوفوه قال لهم لا ده أنا كمان مش هخاف، فهو لا يعني لا ضلال عليه، بالمناظرة أثبت إن هو ليس ضالا، والتهديد بدخول النار او بالالقاء في النار في اثبات انه امن. سالوا الامن والاهتداء ده في الايه؟ في الدنيا. قالوا ده ثواب زياده للمؤمن في الدنيا بخلاف ثواب الاخره. وقالوا العكس، وقالوا الاثنين في الاخره. وبعضهم قال الامن يكون في الاخره، ان هو لا يامن في الاخره لكن المؤمن يخوف في الدنيا، ويكون له الاهتداء في الدنيا. الدنيا ربنا ضمن له العصمة من الضلال إذا اتبع الكتاب والسنة، الله سبحانه وتعالى ضمن له العصمة من الضلال، لكنه يؤذى في الدنيا. ربنا لم يضمن له ألا يؤذى في الدنيا، إنما ضمن له ألا يضل في الايه؟ في الدنيا. وفي قالوا العكس، قالوا أولئك لهم الأمن في الدنيا، ده من باب تثبيت المؤمنين لأنهم يخوفون في الدنيا، وأولئك لهم الاهتداء في الآخرة، فدلوا بقول الله وهدوا إلى الطير من القول وهدوا إلى صراط الحديد. فكل ما تقولون هيقول المفسرون، بعضهم قال الاثنين في الدنيا، بعضهم قال الاثنين في الآخرة، وبعضهم قال لا ده الأمن في الدنيا والاهتداء في الآخرة، وبعضهم قال لا ده الاهتداء في الدنيا والأمن في الآخرة. والصحيح أن هذا كله من باب التنوع، صحيح أن هذا كله من باب التنوع. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وأمن الدنيا مختلف عن أمن الآخرة، وهم مهتدون لهم هداية في الدنيا ولهم هداية في الآخرة، ولهم هداية في الآخرة. الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين أمنا في الدنيا من أسباب الضلال، هو آمن إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يركب أسباب الخوف الأكبر، خوف الآخرة. يبقى الأمن في الدنيا ليه أنواع. النوع الأول أن يأمن من الوقوع في أسباب الهلاك، مش هيعمل حاجة توقع في الشرك. والأمن الثاني أمن مادي، يأمن فعلا فلا يخاف. الأسباب الشرعية دي هي من كمال الإيمان المستلزمة لكمال الأمن، منها التوكل على الله سبحانه وتعالى، منها كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ومنها الرضا بالله وعن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم هي كان حقا على الله أن يرضيه. ومنها الأمن من الإيذاء بمقتضى ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى في أمن وفي أمن مادي، وده بذكر الله بالأذكار المشروعة، أمن القلب ده بالتوكل والرضا، والأمن المادي الأمن من الإيذاء ده بالأذكار المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي حين يصبح لم يضره شيطان حتى ينفخ. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء حتى ينفخ. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لم يضره شيء حتى ينفخ. انت في الصباح وقلاء في المساء لم يضره شيء حتى الصباح. فده بالنسبة للأمن. لكن بنقول الأمن دوت من باب الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية ديت طيب فعل السبب بالجوارح. فعل السبب الشرعي بالجوارح ويقين القلب بالسبب. لو موقن إن هو لم قال كده لا يمكن أن يؤذيه أحد. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والأخذ بالأسباب الدنيوية أخذ بالأسباب المادية. لأن الأذكار الشرعية دي من باب التوكل على الله. فلو واحد قال الأذكار بقلب حاضر ذاكر كل حاجة ولم يأخذ بالأسباب الشرعية. واحد قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ثلاث مرات وهو مستحضر فعلا أنه لن يضره شيء بدل ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وبعدين يروح يرمي نفسه من على جبل يقول ده هيهلك هيموت. ولو نجاه الله سبحانه وتعالى فسيكون ناج ليس بفضل الله ليس بعدل الله سبحانه وتعالى وإنما بفضل الله. ربنا نجاه مش ان هو يستحق ذلك لا ده ربنا نجاه رحمة منه. ان الأذكار الشرعية ديت من باب التوكل والتوكل شرط فيه الأخذ بالأسباب ليه الأخذ بالأسباب ليه. النبي ما قالش ما ظنك بالسنين الله ثالثهما إلا بعد لما أجر هاديا خريتا واستأجر دبتين وخرج مستخفيا وغير الطريق واختبأ في الغار وبعد كده خلاص كل الأسباب التي تضمن له الأمن مش نافعة والمشركين فوق رأسهم. ساعتها ما ظنك بالسنين الله ثالثهما ساعتها حسبي الله ونعم الوكيل كما قالها إبراهيم عليه السلام خلاص. فده بالنسبة للأمن في الدنيا. نقول الأمن في الدنيا ده أنواع. الأمن من ركوب أسباب الهلكة الشرك يعني. الأمن المادي وده بيكون بالقلب طمأنينة القلب ودي لها سببين الرضا والتوكل وسلامة الجوارح وديت أيضا لها سببين قراءة الأذكار الشرعية مع الأخذ بالأسباب المادية. طبعا في قصص تذكر في ذلك يردها نكرة المثل زي قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه ان هو واحد من قواد الروم قال له انكم تكذبون على نبيكم او ان نبيكم يكذب على ربكم. فقال له ولما؟ قال سمعت رجلا منكم يقول ان نبيكم قال ان الله اخبره ان من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء لم يضره شيء فان كان نبيكم صادقا او كنتم صادقين فاشرب هذا السكر. فسيدنا خالد اخذ السم وقال لا الذي يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسماء حتى الروايه كمان مش فاش ان هو قالها بالصيغه العاديه دي كده بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه شيء الا بما شاء حاجه كده معناها بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء وشربها. دي تلاقي معظم المؤرخين ذاكرينها. اولا قصه اسنادها ليس مختصرا اسنادها ضعيف. ثانيا القصة فيها نكرة في المتن انه حتى لو صح الاسناد المتن منكر لان دوت فيه ان خالد رضي الله عنه لم يأخذ بالاسباب المادية وربنا ضامن لك ان انت لو قلت الذكر ده مش هيضرك السم بس بشرط ان انت ما تتعرضش بالسم ما ترميش نفسك من فوق الجبل تاخد بالاسباب الشرعية. لكن لو شربت سم خطأ وانت قايل الاذكار ديت مستحضرة بمعناها عند ذلك لن يضرك السم. من ضمنها مثلا سعيد بن جبير رضي الله عنه الامام الشعبي قال له ان الحجاج قد علم بمكانك فاخرج. فقال انا والله لقد استحييت من الله من طول الفرار فان شاء الله فضهم عني وان شاء مكنهم مني. فتمكنوا من جبير. الشعبي قال والله ما اراه الا صرفهم عنه فقد كتب له الشهاده. الكلام منكر. سيدنا سعيد بن جبير عارف ان في ناس هيقتلوه فيقتلونه ظلما, وعارف ان هو لا يستطيع شيء وقاعد مستني مش عايز يهرب, وكمان بيقول ده الهروب دي حاجه تكسب, انا مكتوب من ربنا ان انا اهرب. لا الكلام ده مش صح. النبي صلى الله عليه وسلم خرج واختبأ لما كان غير قادر على اخذ القوه, لما الصحابه انسحبوا من قدام الروم قال هم العكرون, قال فتح الله على يديه. ماشي. لا تصح لا سند ولا متن. كذلك القصه بتاع سعيد بن جبير الجزء ده لا يصح. في حاجات كتير خالص بالشكل ده, يعني مش يقول لك مش عارف مين من السلف وقع في بئر فسمع صوتا فوقه, فمكث في البئر ايام سمع صوتا فوقه فنادى, فبعد ما نادى اخرجوه يعني حذفوا له الحبل في البئر, فبعد ما ابقوا له الحبل ابى ان يمسكه, فبيقولوا يعني نزلوا له وراحوا واخدينه من تحت وراحوا طالعين بيه طلعوا بالعافيه. يقولوا ليه ما تعلقتش بالحبل يعني؟ قال استحييت ان اخون ربي مرتين. المرة الاولانية خون ربه ومتوكل عليه, فان هو متوكل عليه وبعد كده راح طالب من الناس ان هم يساعدوه يبقى كده كأنه خون ربه. بعد ما قالها كده اتكسف يعني, فلما حذفوا له الحبل قال لا ده انا كمان كان همسك الحبل هم ينزلوا ياخذوني من تحت. بالفعل نزلوا اخذوه. قصة زي كده تلاقيها في كتب كتير, ممكن مثلا تلاقي بعضها مثلا في كتب ابن القيم رحمه الله هو يذكر القصص دي. ممكن بقى تلاقيها في مدون ابن القيم بكتير, يعني تلاقي الذهبي مثلا ذكرها في صيغ اعلام النبلاء. القصص دي لا تصح. اما ان هي سندها صحيح فذكروها لان سندها صحيح ويبقى ده مما يعتذر عنه, زي ما الامام الذهبي مثلا بيذكر عن كتير من السلف كتير جدا, يقول لك كان يختم القران 3 مرات في يوم, يختم القران 2 مرات في ليله, لحد ما جبت ترجمه من التراجم وقال وهذا مما يعتذر عنه ولا يعتذر له, هذا مما يعتذر عنه ولا يفرح لها ولا يؤبه له, فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القران في اقل من سنه. وهو ايه كان الحديث يعني كان مشهور ايامهم, فعشان كده مش كل قصه يقول لا ده الراجل غلطان لما كان هو ذاكرها على سبيل الترجمه. فاما ان هي صحت متنا عندهم صحت سندا عندهم وذكروها وباعتبار ان الحكم بتاعها مش محتاج للتدليل, واما بقى ان هي اما ان هي القصه ذاكرها بالاسناد والاسناد ضعيف فخلاص لم يذكر سبب الضعف. فده بالنسبه للامن. كذلك الاهتداء, منه اهتداء في الدنيا منه اهتداء في الاخره. اهتداء في الاخره اتكلمنا عنه ان هو يهدى على الصراط فلا يزل ولا يتعثر, وان هو يهدى الى بيته في الجنه, انه هو يهدى الى جواب سؤال الملائكه بربه حين يعرض عليه عمله. صور عديده من اسباب يهدى الى هيئه الشفاعه. هيشفع عند ربنا ازاي؟ حد عارف لو هو شفع يوم القيامه ازاي هيطلب الشفاعه؟ فيهدى الى ذلك يوم القيامه. فبنقول كل دوت من الاهتداء في الاخره. الاهتداء في الدنيا بقى اهتداء للحجة الشرعية, اهتداء يأمن من الضلال اذا لزم الكتاب والسنة, ويأمن من الخطأ اذا لزم الاجماع. يعني هو ادم متمسك بالكتاب والسنة لا يضل, لكن ممكن يخطئ وياخد اجر. يبقى الامن من الضلال ده فرع على اتباع الكتاب والسنه, والامن من الخطا ده فرع على اتباع الاجماع. صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب لي الا تجتمع امتي على ضلاله. على طبعا تنوع واختلاف فيما هو اجماع وما ليس اجماع. واهتداء في امور الدنيا ذات شأن الدنيا، ايه اللي صح وايه اللي غلط، وده يأمن منه بالذكر والاستشارة والاستخارة. فده الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. له أصل ذلك إذا حقق الأصل، وله كمال ذلك إذا حقق الكمال، وله ما فوق الأصل ودون الكمال على قدر ما يحقق من الإيمان فوق الأصل ودون الكمال. يروى عن سيدنا أنس حديث صححه ابن تيمية وضعفه الشيخ الألباني، أكثر من واحد غير ابن تيمية يعني، بس ابن تيمية باعتباره من المتوسطين هو الشيخ الألباني. إن أنس رضي الله عنه قيل له أدرك دارك فقد احترق، فقال ما كان الله ليفعل، لا مستحيل ممكن تكون الدار احترق. فلما ذهبوا وجدوا أن الحي بأكمله قد احترق، حتى البيوت اللي موجودة كلها احترقت إلا دار أنس، دار سيدنا أنس بس التي لم يصبها النار. فبيسألوه بيقولوا له إيه؟ قال قد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إذا قلته لم يضرني شيء، وذكر لهم ذكر أكثر مش فاكر إيه. ضعفه شيخ الإسلام، ضعفه الشيخ الألباني، شيخ الإسلام صححه وحط في الكلمة الطيبة الكلام بتاعه في نفس الوقت. الشيخ الألباني ضعفه بصحيح الكلمة الطيبة. مش جاي معايا خلاص. فالمؤمن لا يخاف إلا الله وهو آمن من كل من سواه، وإذا خاف شيئا لجأ إلى الله. وإذا خاف شيئا لجأ إلى الله، إذا خاف شيئا خوفا مباحا، وإلا الخوف الذي هو معصية هو آمن منه في الدنيا. فإذا ما خاف خوفا طبيعيا خرج من هذا الخوف الطبيعي إلى الأمن باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لجأ إلى الله فدفع الله عنه وهو مهتد في الأقوال والأعمال يوم القيامة، هو مهتد في الأقوال والأعمال في الدنيا، ويوم القيامة يؤمنه الله من فزع يوم القيامة ويهديه إلى طريق الجنة ويعرفه منازله فيها. وأما الكافر فلا أمن له في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في الدنيا كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهم والله مهما كثرت جنودهم امتدت حراستهم في رعب وخوف دائم، إذ القلب لا يطمئن إلا مع كده. فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل شيء، ويوم القيامة هم في فزع عظيم نعوذ بالله منه، ولا ينتهي ولا يزول إذ لا يقف عذابهم عند حد. قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول وكذلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى صدق ولا عدل، وهم في الآخرة أضل عن طريق الجنة، بل لا يهتدون إلى صراط، بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله منه. عليكم السلام. يقول فصل عن عمر بن الصامت رضي الله عنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان مرفوعا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عبادة في نفس الآية، نفس ما ذكرت الآية، أن من حقق أصل التوحيد حقق الله سبحانه وتعالى له أصل الأمن والاهتداء. حديث عتبان رضي الله عنه ايضا في ذلك. حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة الله إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر خمس أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمدا رسول الله، أن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة والنار كلاهما حق. فمن شهد أن لا إله إلا الله دي معروفة، وأن محمدا عبده ورسوله معروفة. طيب اشمعنى قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله؟ ليه مالشوا أن موسى عبد الله ورسوله؟ لأن عيسى فيه معنيين. المعنى الأول هو أن كفر الكفار كان في عيسى عليه السلام، ان الكفار سائرهم مشتركين في الكفر بعيسى، كما ان محمد فكما ان الكفار مشتركون في الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. مفيش كافر الا وهو يكفر بعيسى، مفيش كافر الا وهو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ازاي والنصارى بيؤمنوا بعيسى؟ يقول لا، النصارى بيكفروا بعيسى، فعيسى عبد الله ورسوله، وهم لا يقرون انه عبد لله ولا انه رسول لله، انما يقرون انه اله مع الله. كده فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله خلافا لمن ألها أو لمن زعمه أنه ابن إله. في أول الأمر كان النصارى مختلف، هو عيسى إله ولا ابن إله؟ وبعد كده اتفقوا على أنه إله وابن إله، واختلفوا في الجسد، في جسد عيسى عليه السلام، هل هو جسد إله ولا هو جسد بشر حل فيه الإله. الأرثوذكس هم عايشين في مصر هنا عندهم إن عيسى بشحمه ولحمه هو ابن الله، فبيقولوا إن الإله ده ذو طبيعة واحدة، الناسوت له الجزء الإنساني منه هو الناسوت، والجزء الإلهي منه اللي هو اللاهوت، يقولوا الاثنين دول حاجة واحدة، هو إله له شحم ولحم وعظم. الجماعة الكاثوليك بتوع أوروبا لقوا إن الكلام ده يعني قليل الأدب، هنقول هو الإله اللي اتشال واتضرب واتحمل واتوضع وأرضع وكان يأكل الطعام ونحو ذلك، فلو الكلام ده فيه قلة أدب، فحبوا يخرجوا منها، فقالوا لا، أصل هو الإله ده نوعين، حتتين، حتة بشرية دي بشر اللي هو الناسوت، ويحل فيها الإله، يدخل جواها الإله، زي كده ما الجن بيدخل البشر، زي ما الروح بتدخل في الإنسان، فالإله كان بيحل في البشر ويخرج منه. طيب لما كان بيبقى فيه أذى ويقول لك لا ده كان على الناسوت مش على اللاهوت، الإله هو اللي كان يقع عليه الإنسان، هو اللي يقع عليه المخازي اللي كانت بتحصل بيه، أما الإله فما كانش بيقع عليه شيء. فناس منهم وصفوا الإله بتاعهم بالضعف بالنقص، والتانيين وصفوا الإله بتاعهم بالخيانة، إن هو مع الجسد ده في السراء، في الضراء بيسيبه يخرب. فالمهم إن هو النصارى دلوقتي متفقين على أن عيسى ليس عبد الله، وأن عيسى عبد الله خلافا للنصارى، ورسوله خلاف دائر الملل. سيد الميران عندهم أن عيسى ليس عبد الله ورسوله، و وكلمته ألقاها إلى مريم ده فيها سبب زوال اللبس سواء عند اليهود ولا عند النصارى. سواء عند اليهود ولا عند النصارى. النصارى قالوا من أبوه، واليهود قالوا من أبوه. فالنصارى قالوا من هوش أب وأمه لم تزن، يبقى فاضل مين؟ قال لك تفلش غير ربنا، يبقى هو ربنا أبوه. هو دي كانت حجة وفد نجران لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كلموا النبي في عيسى فكلمه فقالوا يا محمد أرأيت إن لم يكن له أب فمن أبوه؟ ملهوش أب، ملهوش أب معروف يعني، طب مين أبوه؟ أنت بتقول إن هي مريم كانت عذراء بتول، يبقى مين أبوه؟ مفيش حل غير إن هو يكون ربنا هو أبوه. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فده سبب إزالة اللبس. إزالة اللبس جزئين، اللبس لعند النصارى قال وكلمته ألقاها إلى مريم، ورد على اليهود اللي قالوا من أبوه فقالوا إذن مريم زانية. قال لك مفيش رسول ابن زنا، ومريم لم تتزوج وأنجبت، يبقى معنى ذلك أنها أنجبت دي لا زوجة تبقى زانية، وبإن مفيش رسول ابن زنا يبقى عيسى ليس رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عيسى أنها كلمته ألقاها إلى مريم وروح، كلمة وروح من الله سبحانه وتعالى. روح ألقيت إلى مريم، وكلمة كان بها عيسى عليه السلام. عيسى يسمى كلمة الله ويسمى روح الله. اشمعنى كلمة الله؟ لأنه كان بكلمة الله، ده من باب تسمية الشيء بسببه. ما الحاجة يبقى لها سبب قوي فتسمى بسبب الشيء. يعني فترة النهار صلى الصبح، ليه صلى الصبح؟ ايه اللي صبح فيها الضوء، ظهر فيها الضوء. المطر يسمى غيثا، ليه يسمى غيث؟ لانه كان غيثا من الله لعباده، نزل بسبب ان الله احب ان يغيث عباده فسمي بسبب. فكذلك عيسى سمي بسببه. هو مما كان عيسى او بما كان عيسى؟ كان بالكلمة اللي هي ايه؟ كن. عشان كده سمي كلمة الله. دي لا يشترك فيها بشر مع عيسى الا ادم عليه السلام. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن. سائر البشر اللي هو احنا يعني نكون، لكن ليس بأمر كن. احنا بشر موجودين، هل كنا بكن؟ لا، ده احنا كنا بكن وكنا بأشياء أخرى. الله سبحانه وتعالى أمر بوجودنا فقال لنا كن، وكنا بأسباب مع كن. لكن عيسى وآدم الاثنين كان بلا سبب، ليس إلا أمر سبحانه وتعالى. يعني سائر البشر سوى آدم وعيسى اجتمع في وجودهم الامر الالهي اللي هو كن، والسبب المادي اللي هو الزواج بين الاب والام والغذاء واستقرار الحمل وعدم وجود مرض والاسباب التي هيأت لهم الولادة ثم النشأة ثم الاستمرار في الحياة. فهم كانوا بكن واسباب اخرى، فمش كن فقط هي السبب. اما عيسى عليه السلام فلم يكن الا به، لم يكن إلا به خلاص. فعشان كده سمي كلمته، سمي كلمة الله. اللي قالوا بخلق القرآن استدلوا بالحديث دوت أن القرآن مخلوق. يقول لك هو عيسى كان خالق ولا مخلوق؟ طبعا العقلاء كلهم متفقين انه ليس ثم الا خالق ومخلوق، مفيش حاجه ثالثه، يا خالق يا ايه. هو بيقول لك ايه رايك في عيسى، خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. طب وعيسى كلمه الله، يبقى عيسى مخلوق، تبقى كلمه الله مخلوقه، يبقى زي ان كلام الله ايه مخلوق. ايه رايك في الكلام ده؟ ما حدش قال ان عيسى هو ذات كلمه الله، ما حدش قال ان عيسى هو كاف نون، لا ده عيسى كان بكن. ما حدش قال ان المطر نفسه هو الغيث، وانما حياه الارض بالمطر وسقيا العطاش من المطر هو ده اللي كان الغيث. ماشي خلاص. طب نقول ايه؟ وكلمته القاها الى مريم، كلمه هنا المقصود بها انه كان بالايه بالكلمه. الحديث مش دليل على ان الكلمه مخلوقه، لكن الحديث دليل على ان كلام الله سبحانه وتعالى ليس مخلوق. ازاي بقى الحديث ده دليل على ان كلام الله ليس مخلوق؟ هو الكريم. لا اهل السنة استدلوا بها ريب، بمعنى ان انت تقوله يعني، بس اختلاف شوية. اهل السنة بيستدلوا بيقولوا ان هو لو كان كلام الله مخلوق لما كان هناك فضل لعيسى على غيره. ما هو عيسى كان بمخلوق واحنا كنا بمخلوق، مش احنا كنا باب وام، مش احنا كنا بافعال من الاب والام، دول كل الحاجات ديت مخلوق. يقول لك يبقى ايه فضل عيسى حتى يكون بكون، حتى يسمى كلمة الله؟ وليه سمى ان هو كان بشيء ليس مخلوقا اللي هي كلمة الله؟ يقول لك لو كانت الكلمة مخلوقة يبقى ايه فضل عيسى وآدم على سائر البشر؟ ليه سمي كلمة الله؟ من هدية اما ان تكون للتبعيد او لابتداء الغاية. النصارى بيحتجوا بان هو كلمة الاول يعني ايه للتبعيد او لابتداء الغاية. حرف جر للتبعيد يعني حتة مني، اقول لك اعطيني من مالك، انا قصدي ايه اعطيني بعض مالك، ده المعنى ايه من للتبعيد. كلمة روح من الله يبقى جزء من الله. خلاص. او لابتداء الغاية، اقول لك جئتك من بيتي، من هنا يعني معناها منين؟ من اول البيت، جئت لك من على المحطة، من على المحطة يعني معناها من اول ايه؟ من اول. فدي معناها ابتداء الايه؟ ابتداء الغاية. اهل السنة التفسير منه على بابين او على نوعين، ناس بيقولوا دي للتبعيد، وناس بيقولوا ان ديت ايه؟ ابتداء الغاية. ابتداء الغاية سهلة، روح من الله يعني روح مبدأها من عند الله سبحانه وتعالى، جاءت من عند الله، مش ان هي جزء زي ما انا جئتك من بيتي، مش معنى كده ان انا حتة من البيت، مش بقول لك ان انا طوبة من البيت او ان انا باب ولا شباك من البيت، انما ده انا اول الطريق اللي قطعته اليك كان عند بيت، عند بيت. فروح منه لو قلنا من هنا لابتداء الغاية ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اشكال. الاشكال نحن نقول هنا من للايه؟ بالطبيعي تروح منه يعني روح جاءت من عند الله، مش معناها يجوز ربنا، لكن ابتدأت المجيء من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الاشكال لما نقول ان من دي للطبيعي هتبقى يعني ايه روح من دي؟ النصارى قالوا روح منه روح من الله يعني جزء من ربنا سبحانه وتعالى، فجعلوا عيسى بعض من الله. اهل السنه قالوا روح منه، قالوا من ديت للتبعيد، ومعنى روح من الله يعني روح مما يملك الله، قالوا دي للتبعيد، لكن دي مش بعض من الله، دي بعض مما يملك الله. وقالوا الإضافة هنا هتبقى إضافة ايه؟ تشريف. روح منه يعني حتة منه، تقول لا دي مش منه، الهاء دي مش عايدة على الله، الهاء دي عايدة على ايه؟ على ملك الله، روح من الارواح التي يملكها الله. والاضافة دي اضافة تشريف، طبعا هنا يعني ايه ممكن تكون ملتبية، لكن ده جاء مصرح بالاضافة الى الله في احاديث اخرى، من احاديث الشفاعة ان الناس يقولون لعيسى انت يا عيسى انت روح الله. يعني ايه بقى روح الله؟ فقالوا قال السنان زيها زي بيت الله. يعني ايه بيت الله؟ زي ناقة الله. يعني ايه ناقة الله؟ اي الناقة التي يملكها الله، مش الناقة اللي هي حتة من ربنا، مش البيت اللي هو جزء من ربنا. خلاص تقولوا ان هتبقى الطبعيد هنا يعني روح من ارواح الله، واضيفت الى الله للتشريف، وإلا فكل الارواح اللي في الدنيا ارواح مملوكة لله، زي ما كل النياق اللي في الدنيا مملوكة لله، زي ما كل البيوت اللي في الدنيا بيوت لله. اشمعنى المسجد هو الذي اضيف الى الله؟ اشمعنى ناقة صالح هي التي اضيفت الى الله؟ ده على سبيل الايه؟ على سبيل التشريف، ده تشريفا لعيسى حتى يرفع عنه، او جزاء من جنس انه اتهم بانه يعني ابن زنا، فالله سبحانه وتعالى نسبه الى نفسه تشريفا له ورد التهم عنه. فقط فيه روحا من روحي، روحا من الارواح لك يا ابن. واحد من الاسئله بس، هو ربنا له روح؟ ربنا له روح؟ لا، ربنا له، ربنا حي مش كده؟ وانت حي، انت حياتك فرع على روحك، غير الروح مبقاش في حياه مش كده؟ هل ربنا له روح بدونها لا يكون حي؟ بقول لك انت حي يعني انت فيك الروح مش كده؟ هل لما اقول ان الله حي ده معناها ان الله فيه روح؟ قطعا لا. اولا لان الروح بتخش في حاجه بتحل في الاشياء، والله سبحانه على صمد مفيش حاجه بتحل فيه. ثاني حاجه ان الله سبحانه وتعالى ليس فقيرا الى شيء، لو له روح هيبقى فقير لها، بدونها مش هيبقى حي. صح ولا غلط؟ طب ليه ما نقولش انه روح، له روح ليست كروح المخلوقين؟ مش يقول له حياه، له حياه ليست كحياه المخلوقين؟ ليه ما نقولش له روح تليق بجلاله او تليق به ليست كروح المخلوقين؟ ماشي، هو دليل كويس بس في يعني ايه اجابه اقوى من كده. احنا ليه بنقولش ان ربنا له روح تليق بجلاله؟ زي ما بنقول له حياه تليق بذاته. انا اللي قلت ان الله صمد، غش مني. ينفع نقول الله له ولد يليق بجلاله؟ فرق بين الصفه وبين الذات. الروح دي كائن، دي مخلوق من المخلوقات، لكن الصفة دي صفة. ايه الفرق بين ابنك وبين سمعك وبصرك؟ ايه الفرق بين عينك وبين سمعك وبصرك؟ ممكن يبقى عندك العين سليمة وليس فيها ايه؟ سمع، وليس فيها بصر قصدي. ممكن الودن سليمة وليس فيها ايه؟ وليس فيها سمع. دي صفة لمخلوق. العين والأذن دي صفة لمخلوق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.